إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فصل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدعة والضلالة والنار. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي المسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: فكم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. هذا دليل ظاهر بين وباح على أن المسجد الأقصى مسجد عتيق قديم، وأرض المسجد الأقصى أرض عتيقة، أرض مباركة. هذه الأرض مسرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الأرض مهجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه الأرض مقر الأنبياء والمرسلين إبراهيم، إسحاق، يعقوب، زكريا، داود، يحيى، سليمان، كل هؤلاء استقروا على هذه الأرض المباركة. هذه الأرض جعلها الله تعالى لعباده المؤمنين، للموحدين، للمسلمين، لأصحاب الديانة الصحيحة. هذه الأرض أرض مسلمة، أرض لمن يشهدون أن لا إله إلا الله. ولكن السؤال المطروح هو: لماذا تحولت هذه الأرض المقدسة من أيدي المسلمين إلى غير المسلمين؟ فإن كانت هذه الأرض أرض الأنبياء، أرض المرسلين، أرض المؤمنين، ولماذا هي ليست بأيدي المسلمين؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه كثيرا بعض من الإخوة الكرام. وحتى نكشف الغمة عن هذه الحقيقة سنعيش مليا مع المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الأرض المقدسة من لدن الأنبياء حتى في دنيا زماننا. باختصار، هذه الأرض وكما كنا عانفا مقر الأنبياء، ولكن كيف تحولت إلى أرض غير المسلمين؟ ذلك حدث في عهد نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أن إبراهيم أبناؤه كلهم سكنوا في هذه الأرض إلا إسماعيل الذي خرج به مع أمه إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. ومن سلالة إسماعيل نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي عهد يعقوب عليه الصلاة والسلام تآمر أبناء يعقوب ضد ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام حتى انتهى بهم الأمر إلى أن ألقوه في غيابة الجب. وشاء الله تبارك وتعالى في عليائه أن يقف عليه بعض السيارة فأخذوه واشتروه بثمن بخس وذهبوا بيوسف إلى مصر. هنالك انتقل أول ابن من أبناء يعقوب من الأرض المقدسة إلى مصر، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بألوان من الابتلاءات والمحن، فصبر على بلاء الله يعني يعقوب يوسف فصبر على بلاء الله وعلى المحن، فشاء الله تعالى أن يكون على خزائن الأرض باختصار. فلما كان على خزائن الأرض وابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بالقحط والجوع والمخمصة، فأصبحوا يسافرون إلى مصر من أجل أن يقتاتوا من أجل الطعام. ومصر يومئذ يسكنها الأقباط، ويوسف من بينهم وهو على خزائن الأرض. فمن هؤلاء الذين سافروا إلى هنالك من أجل الطعام إخوة يوسف، فلما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لم يعرفوه. ولكن مع تتبع الأوقات عرف يوسف نفسه لهم فعرفوا بأن هذا هو أخوهم، وعرفوا كذلك بأن هذا الذي كادوا له كيدا. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني أتوني بأهلكم أجمعين من أين؟ من الأرض المقدسة، تعالوا بيعقوب أبي وبأمي وإخوانكم إلى هذه الأرض إلى مصر. هكذا تحولت بنو إسرائيل من هذه الأرض إلى مصر. هؤلاء أنبياء، يعقوب أنبياء وذريته كذلك أنبياء، وهم مؤمنون وهم على الدين الصحيح، وهم الذين كانوا يشهدون في زمنهم أن لا إله إلا الله. هنالك تحول يعقوب وأبناؤه وتركوا الأرض المقدسة إلى مصر حيث الأقباط. الآن أصبح في مصر أقباط وبنو إسرائيل. فلما خرج يعقوب مع أبنائه استولى على الأرض المقدسة الكنعانيون الجبارون الذين قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم في القرآن الكريم. هنالك يعني أصبح الاحتكاك بين الأقباط وبني إسرائيل في مصر، ثم بمرور الأجيال والأجيال والأجيال إلى أن جاء زمن فرعون اللعين الطاغية الذي ادعى الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. هنالك بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون ليهديه وليبين له الطريق المستقيم. وفرعون لما جاء هو لأعلن العصبية، هو الذي أعلن العداوة ضد بني إسرائيل، فكان يستعبدهم وكان يعذبهم ويصومهم سوء العذاب لأنه من الأقباط وبني إسرائيل هم أجانب بالنسبة له. وهنالك بدأ التعذيب على يد فرعون، فأرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام ليهدي فرعون أولا، ثم ليبين الطريق المستقيم لعباد الله في مصر. ولكن فرعون كفر برسالة موسى وكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، وآمنت في المقابل بنو إسرائيل. فلما كان الأمر كذلك فأمر الله موسى أن يخرج ليلا مع المؤمنين من بني إسرائيل إلى أرض أجدادهم من جديد. هذه الأرض المقدسة، أرض المسجد الأقصى، هذه الأرض التي غادرها يعقوب في قديم الزمان، فليرجعوا إلى أرضهم من جديد. هكذا خرج موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل إلى أن وصلوا إلى البحر، والبحر أمامهم وفرعون من ورائهم. هنالك قال بعض بني إسرائيل: يا موسى إنا لمدركون، ليس باليد حيلة، سيدركنا فرعون وجماعته. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الوحي من السماء أن يضرب بعصاه البحر، ففعل فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وعبر موسى مع بني إسرائيل البحر. ثم أعقبهم فرعون وجماعته، فأصبح فرعون من الغارقين الهالكين مع الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. هنالك موسى وجد نفسه بعد أن عبروا البحر وهم ذاهبون إلى الأرض المقدسة. ولما غادر يعقوب مع ابنائه الأرض المقدسة سكنها الكنعانيون الجبارون، وهم كفار لا يؤمنون بالله. الآن موسى مع بني إسرائيل في طريقهم إلى الأرض المقدسة، أرض أجدادهم، أرض المؤمنين، أرض يعقوب وإسحاق وإبراهيم وغيرهم من أنبياء الله، لكنهم في الصحراء بين مصر وبين الشام، يعني الأرض المقدسة. فمن الله تعالى على بني إسرائيل بالمن والسلوى، يأكلون كما يشاءون ويشربون كما يشاءون من دون تعب ولا مشقة ولا نصب، حتى بدأوا يكفرون بأنعم الله، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا بداية كفران بني إسرائيل بنعم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال موسى لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الآن أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، والأرض موجود فيها جبارون كفار، فالدخول لا بد من جهاد، لا بد من قتال، لا بد من مجابهة. فهنالك قال بنو إسرائيل: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. فقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. بداية الكفران بالله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل، هنالك غضب الله تعالى عليهم فقال: فإن الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة. هذه بداية الحياة في التيه في الصحراء، فأصبحوا لا يهتدون إلى سبيل. هم الآن في الصحراء بين مصر وبين الأرض المقدسة، وفي التيه مات موسى عليه الصلاة والسلام. في الحياة في التيه مات موسى وهارون، ومات كثير من بني إسرائيل، وتعاقبت الأجيال إلى أن جاء جيل مسلم مؤمن من بني إسرائيل، فقاد هذا الجيل يوشع بن نون عليه السلام، فدخلوا مجاهدين مقاتلين للجبارين والكنعانيين، فانتصروا عليهم وطردوهم من الأرض المقدسة، فاستقرت بنو إسرائيل في الأرض المقدسة لأول مرة أن خرج منها يعقوب وبنوه إلى مصر. الآن أصبحت الأرض بيد أصحابها الحقيقيين، وهم المؤمنون، وهم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الأرض ليست أرضا لقبيلة معينة، هذه الأرض ليست أرضا لجماعة أو طائفة أو حزب معين، هذه الأرض أرض المؤمنين، أرض من يقولون لا إله إلا الله في كل زمان ومكان. الآن بنو إسرائيل في هذه الأرض، فتعاقبت الأجيال وهم يتمتعون بما في هذه الأرض من عبادة لله وتقرب إلى الله ودعاء وعبادة صحيحة، على ما يأذن الله سبحانه وتعالى بها إلى أن بدأوا في الكفران من جديد وبدأوا في البعد عن الله من جديد، فسلط الله عليهم ملكا من الفرس. هذا الملك هو بختنصر. هذا الملك دخل على بني إسرائيل بعدما بدأوا في الكفران، يعني بعد موت يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، فبدأوا في الكفران فسلط الله عليهم بختنصر فعذبهم ودمرهم وجاء ونشر الفساد في البيت المقدس. ثم بعد ذلك استولى على الأرض من جديد وطرد بني إسرائيل بعد كفرانهم. ثم تعاقبت الأجيال أيضا فمات بختنصر ورجع بنو إسرائيل إلى صوابهم. هذا اللي قاله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فلما مات بختنصر وتابوا إلى الله فكثر الله أموالهم وكثر كذلك أولادهم، ثم بذلك استطاعوا أن يغلبوا على عدوهم فاستولوا من جديد على الأرض المقدسة فأصبحت بلادا لهم. واستمروا على هذه الأرض أيضا إلى مرور أجيال أيضا، لتعلموا بكل اختصار بأن هذه الأرض المقدسة يعني مرت بمراحل كثيرة ومرت كذلك باحتلال كثير، لكن الله سبحانه وتعالى في النهاية يجعلها بيد المؤمنين، يجعلها بيد الموحدين، يجعلها بيد الذين يرفعون الراية لا إله إلا الله. ثم لما بدأت بنو إسرائيل بالكفران من جديد فسلط الله عليهم ملوكا من الفرس والروم، هؤلاء الذين طردوهم أيضا من جديد فاستولوا على الأرض المقدسة. وكان الروم في ذلك الزمان على الوثنية، ثم بعد ذلك اعتنقوا النصرانية، هذا يعني أن الأرض الآن بيد النصارى. فاستمرت الحال هكذا إلى أن بعث الله تعالى حبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعث الرسول الأرض بيد من؟ بيد النصارى. حتى ليلة الإسراء والمعراج الأرض ما زالت بيد النصارى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر الصديق، ومات أبو بكر الصديق وجاء عهد عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي عهده في سنة 15 من الهجرة المباركة النبوية أرسل عمر بن الخطاب أبا عبيدة عامر بن جراح، فبقيادة أبي عبيدة فتح المسلمون هذه الأرض من جديد فأصبحت بيد أصحابها الحقيقيين أيضا، لأنها أرض المؤمنين. فلما كان بنو إسرائيل قبل بعثة الرسول هم على الدين الصحيح كانوا أولى بهذه الأرض، فلما كان النصارى بعد بعثة عيسى على الدين الصحيح كانوا أولى كذلك هم بهذه الأرض، فبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فأحق الناس بهذه الأرض أيضا هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فجاهدوا، فلما دخلوا على النصارى بسلم بدون قتال، لما رأى النصارى جماهير المسلمين قادمون إليهم فخافوا واشترطوا أن يأتي إليهم الأمير هو عمر بن الخطاب، فأرسل أبو عبيدة رسالة إلى المدينة إلى عمر، فسافر عمر من المدينة إلى الشام وكتب على النصارى شروطا وعهودا هي المعروف في كتب التاريخ بالعهدة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب على النصارى، فبقيت الأرض المقدسة بأيدينا بأيدي المؤمنين بأيدي أصحاب لا إله إلا الله قرونا متتالية إلى أن جاء الحروب الصليبية عام 491 من الهجرة النبوية. فجاء اليهود والنصارى فحاربوا المسلمين واستولوا على الأرض من جديد، فبقيت بأيديهم 90 عاما، قرابة قرن واحد بعد الحروب الصليبية والأرض المقدسة بأيديهم، واستمرت هكذا إلى 90 عاما. فقيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين عبدا من عباده وهو صلاح الدين الأيوبي عام 593 من الهجرة النبوية. فخرج صلاح الدين الأيوبي، على الفكرة صلاح الدين الأيوبي هذا كان أعجميا، كان أذربيجانيا أو كرديا على ما عليه بعض المؤرخين، لكنه رفع راية لا إله إلا الله، لم يرفع راية لقومية معينة. قال أنا مسلم والأرض المقدسة حقيق أن تكون للمسلمين، فكان قائدا للمسلمين، فرفعوا راية لا إله إلا الله، فانتصروا على الصليبيين وانتصروا على النصارى، ففتحوا المسجد الأقصى، فكان فتحا عظيما للمسلمين. فرح المسلمون بهذا الفتح، حيث عاد المسجد الأقصى إلينا بعد أن استمر هذا البيت بيد النصارى 90 عاما، واستمروا كذلك إلى أن مات صلاح الدين الأيوبي وتولى مكانه ابن أخيه الملك العادل. الملك العادل هو اللي ضيق عليه النصارى على أن يصالحوه حتى يتنازل للمسجد الأقصى، ويتنازلون له كذلك عن بقية المدن والأراضي، فقبل ذلك وتصالح معهم، فتحولت أرضنا من جديد إلى أرض النصارى بعد أن تصالح ابن أخي صلاح الدين. ولكن بعد ما مات ابن أخي صلاح الدين وجاء الملك الظاهر وهو أيوب، اسمه أيوب أيضا، هو الذي استنقذ البيت أيضا من جديد، فأصبح بأيدينا، واستمر كذلك سنوات سنوات سنوات، ونحن فيها نعبد الله ونشكر الله على الدين الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، إلى أن جاء عام 1387 من الهجرة، فجاء اليهود بعون كبير ودعم كبير من النصارى، من البريطانيين تحديدا، فاستولوا على المسجد الأقصى واستنقذوه من جديد من أيدينا، وما زال منذ عام 1387 حتى الآن بيد اليهود. إذن فما الحيلة؟ كيف نستطيع أن ننقذ هذه الأرض المقدسة من أيديهم لتصبح بأيدي المسلمين من جديد، لتصبح بأيدي المؤمنين؟ الحل واحد، حل واحد لا ثانية له، وهو أن نرفع الراية التي رفعها يوشع بن نون، راية ليست براية قبلية، راية تحت لواء لا إله إلا الله، أن نرفع الراية التي رفعها أبو عبيدة عامر بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب، أن نرفع الراية التي رفعها صلاح الدين الأيوبي. فإذا كانت الراية لا إله إلا الله لا غير، لا فرق بين الأعجمي وبين غيره، لا فرق بين هذا وذاك، فإذا كانت الراية بهذا الاسم لا شك بأن النصر قادم، وهذه هي الراية التي رفعتها الفصائل الجهادية الموجودة الآن بأرض غزة، بأرض فلسطين، يرفعون عالية أن لا إله إلا الله، وأن هذه الأرض أرض مسلمة، أرض المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينصرهم على أعدائهم، نسأل الله تعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى أراضي المسلمين، وأن يرزقنا فيه جميعا صلاة مقبولة قبل مماتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، والهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والصلاة والسلام على خير البرية ومعلم الإنسانية وهادي البشرية محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، هذه هي المراحل بكل اختصار وإيجاز التي مرت بها الأرض المقدسة، والتي مر بها المسجد الأقصى من لدن أهل يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى إلى زمننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره من براثن اليهود. شيخ فيدل مسلمان le thème que nous venons d'aborder tout à l'heure concernant la mosquée de Jérusalem. Cette mosquée et cette terre, c'est la terre des musulmans, c'est la terre des croyants. Cette terre, c'est la terre des messagers, des prophètes. Depuis au temps d'Abraham, Ibrahim, jusqu'à Jacob, Jacob en venant sur Isaac, en venant sur Daoud, en venant sur Suleiman, en venant sur Zachariah, Yahya, tous ceux-là, ils ont été sur cette terre. Donc c'est la terre des croyants, la terre des prophètes, des messagers. Mais la question qui devrait se poser, pourquoi est-ce que la terre des croyants devient dans la main de ceux qui ne croient pas? Pourquoi la terre revient dans la main des juifs, quand on trouve dans la main des chrétiens? Alors l'histoire, c'est une longue histoire. Depuis au temps de Jacob, ils ont quitté cette terre. Le mal dont les frères de Youssouf, ils ont voulu faire à Youssouf du mal, et finalement Youssouf se trouva en Égypte. Et c'est ainsi que Youssouf demanda à son père et sa famille de quitter cette terre, de venir en Égypte. Et voilà la raison pour laquelle Jacob, avec ses enfants, sa femme et sa famille tout entière, ils ont dépassé cette terre en venant sur l'Égypte. Et lorsqu'ils ont quitté cette terre, automatiquement, les mécréants sont venus s'installer sur la terre de Jérusalem. Voilà la première fois où les mécréants se sont trouvés sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, l'histoire elle est longue, mais pour résumer, et en grosso modo, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Yusha ibn Nun, à son temps, ils ont fait quitter cette terre et les musulmans se sont installés. Après Yusha ibn Nun, alors les mécréants sont venus encore s'installer sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah au temps de Umar ibn Khattab. Il a fait quitter encore les mécréants et la terre est devenue encore pour les musulmans. Après les chrétiens et les mécréants sont venus s'installer encore une troisième fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait Salahuddin al-Ayyubi. Il a fait déranger encore cela encore et la terre est devenue dans la main des musulmans. Et une quatrième fois, voilà, les juifs sont venus s'installer encore sur cette terre. Alors, pour revenir sur cette terre, que la terre soit pour nous, on doit soulever le drapeau de la ilaha illallah seulement. Et si tant ne pourra jamais nous sauver d'avoir cette terre, sauf de combattre au nom de Dieu, au nom de la ilaha illallah. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous de vrais musulmans sincères. Et wa ubashirukum bi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal lan taquma sa'a hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud فيختبئ اليهود وراء حجر أو شجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم تدبروا. هنا يقول يا مسلم ليس بقومية، ينادي أيا كانت قبيلة هذا المسلم يا مسلم تعالوا تعال هذا يهودي ورائي فاقتله. هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نقف وكف الأيدي، نقول بأن هذه الأرض سيصب بأيدينا، نجلس نقول الرسول وعدنا بذلك، لا، فلا بد من الحركة. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، إن هنا شرطية، ومفهوم المخالفة للآية إن لم تنصروا الله لا ينصركم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفر والملحدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا فارج الهم فرج همومنا، ويا فارج الهم فرج همومنا، ويا كاشف الغم اكشف همومنا، ويا مجيب دعوة المضطرين أجب دعواتنا، ويا مجيب دعوة المضطرين أجب دعواتنا، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم. اللهم صل على محمد رسول الله.